تسل عني ليالي يا حبيبي. لا تسليه تسلها فهي حلم عابر طاف بذهني. لا تسلها فهي حلم عابر طاف بذهني. تسلها كم تعلقنا على رقة لحني. لا تسلها كم تعانقنا على رقة لحني. وقضينا الليلة الأولى حديثا وتمني. وسل الشاي والقاك دوهما والدلئ الشاطئ لما كنت ألقاك دواما للشاطئ لما كنت ألقاك دواما ونذيب الليل همسا وعناقا وملاما حبيبي أنت ألهمت أغاني يا مجدي يا حبيبي أنت ألهمت أغاني يا مجدي أنت في وحشة أيامي ندى أو لا موت أنت في عمري ربيع دافئ يملأ نفسي أفلا عدت وعادت